عن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أظل الله عينا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من أنظر معسرا أو ترك لغار. حديث آخر في لسان المزاد خرج من رسول الأنصار المدني وقال ابن حبان: كان الغني في التشيع يقلب التسانيث ويرفع المراسيل. وقال ابراهيم يزيد الحافظ: سالت يحيى بن معين عن حرام فقال: الحديث عن حرام حرام. وكذا وكذا قال الجوزجاني. وكذا قال الجوزجاني انطقه مضبوط. لا بس هو أحسن من واحد يقرأ النخبة بدورة بجهة من الجهات. عجز ينطق، عجز ينطق الجوز جانب، لكن طقه هو عبد الرحمن. نعم. جوز جانب يعتبر متشدد يا شيخ ولا؟ ها؟ أحكام الجوز جانب على الرواة في شدة. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم قول فاشهد وصل عيناه، مين بعينيه هاتين؟ شو سعد هذا؟ أشهد بصر عيناه تكون. وينه؟ وضع أصبعي على عينيه وسمع أذني هاتين. وإلا فأنت في حل. نفس الحديث. نعم. وأشار إلى من فأشهد فأشهد بصر عيني هاتين فأشهد بصر عيني هاتين فأشهد بصر عيني بعده سمع أذناي. الله ما تجي وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي، لأنه بعد الإشارة حدث بالحديث، أشار إلى عينيه وأذنيه ووضع يده على نياط قلبه ثم قال. ها هو مسلم صحيح مسلم. والذي في المتن المثبت خلنا نكمل قبل ما يثم يقيم كمل قبل الإقامة. حديث آخر عن ابن عباس قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا نوح بن جعونة السلمي الخراساني عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا، وأومأ عبد الرحمن بيده أبو عبد الرحمن وأومأ أبو عبد الرحمن